بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه ومن والاه، ثم أما بعد، قبل أن أبدأ هناك موضوع تكلمت فيه من قبل، وهذا الموضوع جد خطير أذكر به إخواني لعل الله تعالى أن يشرح له صدورا وأن ييسر له رجالا. هذا الموضوع ربما كثير منكم لا يلمسه، لأن كثير منكم لم يتزوج بعد، ومن تزوج ربما لم يكبر أولاده بعد. هذا الموضوع باختصار يتعلق بتربية الأولاد، يتعلق بتربية الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح أن الرجل إذا مس زوجه قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن الأولاد هبة من الله، ورزق الله تعالى للعبد، ولذلك حق على العبد أن يؤدي شكر الله تعالى في هذه النعمة. فالعقيقة صورة من صور شكر الله عز وجل على نعمته، صورة من صور شكر الله تعالى على نعمته. ولهذا في مسند الإمام أحمد وفي غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد: هذا أعظم حديث ورد في العقيقة. وسئل الإمام أحمد عن رجل لا يجد مالا يعق به عن ولده، أيستدين؟ قال: يقترض وأرجو أن يؤدي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن العقيقة شكر منك لله عز وجل على نعمة الولد، ولكن هذا الشكر لم ينتهي بعد، الشكر لم ينتهي بعد، ولكن لابد أن تجعل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. فكل مسلم يتزوج يبتغي من وراء زواجه جملة من المقاصد، من هذه المقاصد ابتغاء الذرية التي يجعلها لله عز وجل. إذن يجعل الذرية لله سبحانه وتعالى، تكون مطيعة لله. ولكن ليس كل ما يريد المرء يدركه، فربما غلبت عليه أمور، وربما قصرت به أشياء، ربما. وفي هذه الأزمان نجد أن عوامل الفساد أعظم من عوامل الصلاح. بالأمس فقط هاتفني أحد الأفاضل وقال لي إن ولده وهو في صغره كان يحفظ القرآن جميعا، وكان له ترتيب على دولة عربية كانوا يعيشون فيها، وجعلوا له مكافأة حج، وهناك قابل الشيخ ابن عثيمين، وهذا الصبي الصغير سأل الشيخ ابن عثيمين عن حكم الإسلام في التصوير وحكم الإسلام في الغناء. صبي صغير يحفظ القرآن جميعا، ثم بعد ذلك يرتبط قلبه بالدين لدرجة أنه يسأل في مسائل الدين عن بعض هذه الجزئيات. طيب، الذي حدث أن هذا الصبي عندما كبر ودخل الجامعة هنا تقلبت أحواله وتبدلت أطواره، صار وخما لا يقوم إلى الصلاة إلا بصعوبة جدا، مهمل في القرآن لدرجة أنه بدأ ينكر على أبيه التزامه، وبدأ ينتقد البيت في التزامه، وانقلب رأسا على عقب. الأب مكلوم لأن فرحته بددت ولأن أمله قد ضاع. هذه القصة هي قصة مكررة من عشرات ومئات القصص، عشرات ومئات وإن شئت فقل آلاف القصص. يقبل الولد على دين الله عز وجل ويستمسك بأهدابه ويلتزم بالمسجد وبحلق العلم وبأهل الخير، ثم فجأة تنقطع سبائله ويرتد على عقبه ويبتدئ من المربع الصفر بعد أن كان قد وصل إلى المربع رقم مثلا 99%، يرجع لورا مربع رقم إيه؟ صفر. ما هذا الأمر؟ هذا ليس قصورا من الوالد ولا من العائلة، ولكنه همة منقطعة عند هذا الولد، وفي الوقت نفسه عوامل فساد أحاطت بهذا الولد. ولهذا نحن الآن في عصر يمكن أن نقرر بكل طمأنينة أن البيت لا يستطيع بمفرده أن يربي الأولاد. نعم، البيت حصن للأولاد وله دور خطير في تربية الأولاد، ولكن من ذا الذي يتفرغ لتربية ولده؟ عشان تربي ابنك صح بقى اقعد له 24 ساعة، اقعد له 24 ساعة، وهذا أمر صعب جدا. طيب وأن السبيل، أن السبيل قلت لكم منذ سنين أنه لابد من إيجاد طبقة من الإخوة نسميها بطبقة المؤدبين، المؤدبين، ولا أعني بالمؤدب الذي يحفظ ولدك آيات من القرآن، لا، ولكن المؤدب الذي يصل بولدك إلى الله. يبقى هو بيصل إلى الله، وأثناء وصوله إلى الله هو يأخذ ولدك إلى الله، ده المؤدب. وبالتالي هو قارئ جيد للقرآن، ذا المؤدب قارئ جيد للقرآن بما تحمل هذه الكلمة من معاني. قارئ ليس المقصود به أنه يلهج بألفاظ القرآن، لا، ولكن قارئ هذا اللفظ يتضمن الفهم والمعرفة والسلوك والعمل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم يريدون الإسلام أرسل معهم القراء، القراء، القراء. وعندنا من أعظم أسباب جمع القرآن في مصحف واحد أن القتل لما استحر في القراء في معركة حديقة الموت في حروب الردة، قال عمر لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لقد استحر القتل في القراء، فأخشى أن ينفلت القرآن، فلو جمعته. فكان ذلك البدايات الأولى لجمع القرآن الكريم. إذن سمي هؤلاء القوم بماذا؟ بالقراء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أو الناس، أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. مالك بن الحويرث مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 يوما، فتعلم فيها سورة البقرة، تعلم في هذه الأيام سورة البقرة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على قومه بسورة البقرة لأنه كان أقرأهم، أقرأهم أي كان أعلمهم وأفهمهم وأعظمهم دراية وأفضلهم سلوكا وأشدهم عملا بما قرأ من القرآن. المرأة عندما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عاوز طول ما أنتوا قاعدين لسانكوا ده ما يوقفش أبدا بالتسبيح والاستغفار، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. والاستغفار، ومن قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة. طول ما أنتوا قاعدين بقى عليكم بالذكر، يبقى تسمعوا العلم وتشغلوا سنكم في الذكر، إلا شوف بقى قافل بقه حر. الله المستعان. فنظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم أطرق، فقال رجل: يا رسول الله لو أذنت لي لأتزوجها؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك؟ قال: ليس معي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. إذا لابد المرء أن تتزوج على مهر. ذهب الرجل ليلتمس فلم يجد شيئا، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. إذن يجوز المرأة أن يكون صداقها ولو شيئا يسيرا ترضاه. وهناك رواية أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تزوجت على نعلين، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أرضيت أن تتزوجي على نعلين؟ فقالت: رضيت يا رسول الله. فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام زواجها. فخير الزواج أيسر مؤنة، ونحن في هذه الأزمان لابد من تيسير الزواج، لأن هناك أزمة نحن مقبلون عليها، والكلام في هذا الموضوع يطول جدا. اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتك إياها على ما معك من كتاب الله عز وجل. إذن القرآن قيمة، وقارئ القرآن ليس المقصود هو الذي يهز القرآن هزا كهز الشعر، أو يرص ألفاظه كما يرص قارئ الجريدة القراءة عندما يقرأ الجريدة، لا، ولكن المقصود بالقراءة هي القراءة التي تؤدي إلى الإيمان، تفضي إلى الإيمان، قراءة تؤدي إلى الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة، إذا سورة واحدة، نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. أما المؤمنون فإنهم يزدادون إيمانا بهذه السورة. وإذا ما أنزلت سورة أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذن سورة تزيدهم إيمانا. وأخرج البخاري تعليقا، وهذا الحديث وصله ابن أبي شيبة والإمام أحمد، أن الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أنه هو عمر، كان يقول لأخيه: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله عز وجل. إذن قراءة القرآن بتزود الإيمان، من أعظم أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن. طيب كيف يزيد الإيمان بالقرآن؟ نحن حافظين القرآن كله وبنقرأ كل يوم ورد القرآن، ومع ذلك إيماننا بينقص مش بيزيد بالقرآن. ليه؟ لأننا لم نفهم معنى القراءة الفهم الصحيح. إذا القراءة تتضمن معنى الفهم والمعرفة والعلم والعمل، ده كله يتضمنه معنى الايه؟ القراءة. إذا نحن نريد المؤدب الذي يقرأ القرآن بهذه اللوازم، وكمان ايه؟ وكمان يتدبر القرآن، وماذا أيضا؟ يجعل القرآن سلوكا له، خلقا له. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي، أدبني رب فأحسن تأديبي. وقال عنه ربنا سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وأدبه ربه. إذن أعظم أسباب التأديب أن يؤدب أولاد المسلمين بماذا؟ بالقرآن. دي مسألة مهمة جدا، أن يؤدب الأولاد بالقرآن. طيب الحاجة الثانية، لابد أن يكون المؤدب قدوة في نفسه، قدوة في نفسه، يكون عنده عليه وقار، في حشمة، في أدب، في أخلاق، في رزانة، في وقار. فهذا كله لأن الأولاد يقيمون مؤدبهم. أول ما الأولاد بيشوف المؤدب أو الشيخ يبدأوا يعملوا إيه؟ دراسة، يحطوه على المحك، يبدأوا يعملوا عليه دراسة كده، يجي منه ولا ما يجيش منه، يهزروا معاه، يهمزوا يلمزوا معاه، يضحكوا معاه، يعمل معهم إيه؟ ده كله لابد أن يكون مرصودا. هل الأولاد يرتقون ولا يقفون مكانهم؟ فلابد كل مجلس يشعر الولد بأنه قد ارتقى، ارتقى، حتى يرتبط بمن؟ بمن كان سببا في رقيه. إذا لابد من وجود الإمامة عند هذا المؤدب، يكون إمام. ولا أقصد بالإمامة يكون رجل فقيه وأصولي ومفسر ولغوي نحرير ومنطقي لا يشق له غبار ونسابة وعلامة وفهامة، ها؟ لا، ولكن المقصود بالقدوة اللي يعرفه يطبق، أن يكون قدوة في نفسه. جملة المعارف التي حصلها قد أوتي حظا عظيما في تطبيقها. إذن دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثالث في المؤدب أن يكون مثقفا. يعني إيه كلمة مثقف؟ ثقف الشيء إذا رتب وروعي أحسن رعاية، برضك نفس الشيء، لابد أن يكون هذا المؤدب مرتب في أفكاره، ومرتب في تصوراته، ومرتب في كلامه، ومرتب في عرضه، ليتأثر الأولاد به. طيب وماذا أيضا؟ لابد لهذا المؤدب أيضا أن يكون ملما ببعض معارف العصر، يكون عارف إيه اللي بيحصل في الدنيا هذه الأيام، ما يكونش منتهى القراءة بتاعته سنة 500 هجرية، لا، فلابد يكون يشد يقرأ حتى يصل في قراءته إلى ذلك العصر. يعرف في الأدب، يعرف في اللغة، يعرف في التفسير، أقول يعرف فيه ليس عالما فيه، يعرف في التفسير وفي اللغة وفي الأدب، ويعرف في نهج اللسان، ويعرف في المناهج المعاصرة، وعنده إلمامة عظيمة جدا بمجريات ما يحدث في هذا العصر من أحداث سياسية واقتصادية وجغرافية واقتصادية وتعليمية وتربوية وإعلامية. يكون واحد عايش في المجتمع، ما يكونش عاصر على عينه عماية سوداء لا يرى شيئا، لا، لابد أن يكون محيطا بذلك الشيء. ثم بعد ذلك لابد أن يؤدي عمله بأنه رسالة مش وظيفة، ما يبقاش كل هم امتى آخر الشهر عشان ياخد إيه؟ المرتب الشهر، خطأ. ولكن لابد أن يؤدي عمله كرسالة، ودي المسألة المهمة جدا. من أعظم أسباب انهيار التعليم في المدارس أن المدرس يؤدي عمله باعتبارنا إيه؟ وظيفة، مش اعتبارنا رسالة. يقول لك أنا باخد كم في الشهر؟ 190 جنيه، 200 جنيه، 200 جنيه السباك بياخدهم في يومية. طيب وحد جبرك؟ فبالتالي بيشتغل في المدارس، أو المدرسون هذه الأيام يعملون في المدارس بنظام البيزنس. يعني إيه؟ يلقطهم الغلة، يعني بيدي الحصة مش عشان يعلم الأولاد، ولكن عشان يلقط 5-6 عيال يحولوا مع الدرس بتاعه. طبعا دلوقتي علمت أرقام فلكية، الساعة الواحدة في الدروس الخصوصية ممكن في بعض الأحيان بتصل إلى 100 جنيه، 100 جنيه الساعة، ولو رضي الأستاذ. حاجة عجيبة جدا، ده مش في الجامعة، ده في الثانوي العام. ساعة المراجعة في ثالثة ثانوي في بعض المدرسين بتصل إلى 100 جنيه، 100 جنيه. أين الرسالة؟ لا أريد بذلك أن المدرسين يكونوا مدهولين في نفسهم ويشحتوا على الأبواب، لا، ولكن المنظومة كلها منظومة فاسدة لابد أن تغير. طب إذا لم تتغير المنظومة الفاسدة الهالكة البالية، المدرس المسلم يعمل إيه؟ لابد أن تكون له نية صالحة يجعل من وظيفة رسالة. إذا لابد يكون صاحب رسالة، إزاي يحبب الأولاد في العلم، إزاي يحبب الأولاد فيه هو كمسلم، إزاي يحببهم في الدين، إزاي إنهم يوصلهم إلى الله عز وجل عن طريق هذا الفرع الذي يدرس لهم رسالة. إذن دي مسألة مهمة جدا. إذا المؤدب لابد أن يقوم بهذا العمل باعتبار أنه إيه؟ رسالة. ما صورة رسالة؟ المغريات كثيرة، المفاسد عظيمة، البيوت ضعيفة. إذا من رسالته أنه لابد أن يكون سببا في المحافظة على أولاد المسلمين. إذا لابد أن يبذل جهدا عظيما كي يحافظ على أولاد المسلمين، ده رسالة، رسالة عظيمة جدا. ويقول في نفسه إن أنا لو نجحت مع 3 أو 4 أولاد، كل ولد من هؤلاء له مجموعة من الأصحاب يمكن أن يؤثر في هذه المجموعة، إذا أكون سببا في هذا الخير كله. ده المؤدب. إذا المؤدب رجل محيط ببعض المعارف، رجل محيط بمجريات العصر بأطباقها وأحوالها واختلافاتها، رجل قدوة في نفسه، رجل يقرأ القرآن بطريقة صحيحة ويتأمله ويتدبره، آخر حاجة رجل يعرف إمكانيات من يتعامل مع من يتعامل، إمكانيات الأولاد. لابد، مسألة مهمة جدا، الأولاد ليسوا على درجة واحدة من الإمكانيات. كيف يستطيع المؤدب أن يعالج الأولاد جميعا؟ قصة طريفة قرأتها ولكن تحتاج إلى تحقيق من حيث الثبوت أو عدمه. يذكر بأن أحد الخلفاء طلب من، كان له ولدان، فطلب منهما أن يأتياه بعجل ليس له نظير. كل واحد يجيب العجل ليس له نظير. واحد منهم بدأ يبعث الخدم بتوعه في كل مكان في أركان المملكة ليبحث له عن أعظم عجل، وبالفعل آتوا له بعجل حاجة قد نص المسجد ده، الرجل بتاعته يعني الصابع مثلا في الرجل قد العمود مثلا، حاجة عجل جبار يعني لم يرى مثل هذا العجل، يعني حتى لما بيجي يطلع صوت صوته يصم الآذان، عجل جبار. هذا واحد منهم. والتاني مسك واحد من ايده وكلاهما دخل الى والده، واحد ساحب العجل بالسلبة بالحبل والتاني ساحب واحد من ايده، ماشي، هذه امكانيات. قال الاول ماذا صنعت؟ قال يا ابي لقد ابحثت واجتهدت حتى اتيت لك باعظم عجل في المملكة، عجل بقى جبار ما حصلش. قال للثاني وماذا صنعت؟ قال يا أبي لما كان يوم الجمعة أوقفت رجلا على الباب والناس خارجون، طول كل واحد خارج، أنت النهاردة سفدت إيه؟ اللي يقول جملة واللي جملتين واللي يقول ثلاثة، وإذا برجل قد خرج لم يخرج بشيء، فقلت هذا أتعسهم وهذا أشبه بالبهائم فأتيت به إليه. طيب ما رأيكم؟ فسر الوالد، يا ترى يسر من الأول ولا من الثاني؟ الوالد يسر من مين؟ من اللي جاب له بعجل قد نص المسجد وربطه بحبل وكل شوية يضربه بالخرزانة وشيء ويزقه، ولا يتبسط من الثاني؟ الثاني، لأن شعر إن ولده الثاني ده صاحب عقل، صاحب فهم، صاحب رؤية، صاحب تصور، أما الثاني فليس بذلك. إذن هذه هي طريقة الأولاد، طبيعة الأولاد. آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حدث الخلاف بين ولدي هابيل وقابيل، اختلاف الإمكانيات، فلم يتقبل ربنا عز وجل قربان أحدهما وتقبل من الثاني. طب إيه المفترض اللي يحصل؟ إن الذي لم يقبل منه يجتهد ويجتهد ويجتهد حتى يتقبل الله منه، لكن عمل إيه؟ راح قتل أخوه فكان من الخاسرين. إذا دي إمكانيات، المؤدب وظيفته أنه يقف على الإمكانيات المتفاوتة لدى الأولاد، ده مسألة مهمة جدا، يقف على الإمكانيات المتفاوتة. ده الولد ده مثلا بيحب الكتابة، كنت أقرأ بارحة أمس أحد الكتاب لعلكم تسمعون عنه هذه الأيام، الأستاذ جمال البنا سامحه الله وهداه الله، فبيكلم عن حياته، بيقول إننا والدي كنا بنتين وخمس ذكور، بنتين وخمس ذكور، وكان والده كان رجل فلاح من قرية من محافظة البحيرة مركز المحمودية. الرجل الفلاح ده حبب إليه العلم، حبب إليه العلم، ودي كلام ده أنا بقوله لإخواني، يعني شيخ عبد الرحمن الساعاتي حبب إليه العلم، وكان رجل فلاح بيعزب الفاس، فألقى الله تعالى في قلبه خدمة مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد يا إخوتي مرتب على حسب الصحابة، يعني أول مثلا مسند أبي بكر، فيجيب الأحاديث التي رواها الإمام أحمد عن أبي بكر، تجد حديث في المغازي، بعده حديث في الزكاة، بعده حديث في الطلاق، بعده حديث في الجهاد، بعده حديث في البيوع، من غير ترتيب. فالشيخ عبد الرحمن السعاتي هذا الرجل الفلاح، لا جامعة ولا ثانوي ولا إعدادي، هذا الرجل الفلاح بدأ يجتهد في ترتيب مسند الإمام أحمد على حسب الموضوعات، يعني مسند بدأ ان هو يرتب المسند على حسب الايه الموضوعات، الصلاة فيجيب كل الاحاديث في الصلاة ورا بعضها سواء من ابو بكر او خلاف، الحج، الجهاد، كذا، وكل حديث يأتي به بعض الكلمات الغريبة في هذا الحديث، ثم يخرج هذا الايه الحديث، يخرج هذا الحديث. ووقع عمله هذا في اكثر من 22 مجلد، فتلاقي ان الفلاحة مش هتأدي المقصود، فبدأ يتعلم مهنة الايه الساعات، بدأ يتعلم مهنة الساعات. من الذي علم؟ ربه سبحانه وتعالى علمه، وبقى ساعات، فترك الفلاحة واشتغل بالايه بالساعات. ودي مسألة اقولها برضك لاخوان الذين يتركون العمل ويقولون نحن نتفرغ لطلب العلم، ده كان فلاح واشتغل، ولما ترك الفلاحة اشتغل بالساعات، زي شيخ الألباني عليه رحمة الله أيضا كان يعمل في تصليح الساعات. إذا لابد من مهنة، والأنبياء جميعا كانوا يمتهنون المهن، منهم الحداد، وكان منهم التاجر، وكان منهم الذي يرعى الغنم، هذه كل، وكان منهم النجار، هذه صناعات اعترفها الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. طيب له شقيق كان أكبر منه بحوالي 12 سنة أو 14 سنة، 12-14 سنة، هو الأستاذ حسن. في خلاف بينه وبين أخوه، بيقول أنا لم أحفظ شيئا من القرآن. سبحان الله، شوف بالبيئة دي أخوه حسن حفظ القرآن جميعا وهو صبي صغير، يبقى شيخ حسن حافظ القرآن كله، والاثنين ولدين للرجل واحد، واحد حفظ القرآن كله واجتهد في الدعوة إلى الله وجعل الدعوة رسالة وصفاء حسن البنا. نحن لا نريد أن نقيم دعوته ولا نريد أن نذكر بعض الملاحظات، ولكن نحن نريد من حيث الجملة، استطاع الشيخ حسن البنا إن هو في أقل من 20 سنة أن ينشئ دعوة عالمية. سبحان الله، الشيخ حسن البنا توفي عنده ما يقرب من 38 سنة، قتل عنده ما يقرب من 38 سنة وكان مدرسا، والعجيب أنه كان يجوب أقطار مصر للدعوات إلى الله عز وجل. أدي سك، يبقى واحد محبب إليه القرآن، ومحبب إليه القراءة في كتب العلم، ومحبب إليه الثقافة الإسلامية، ومحبب إليه الدعوة إلى الله، ومحبب إليه الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل، ومحبب إليه تنظيم الصفوف ورصيها وملاقاة الأعداء. ده حسن البنا عليه رحمة الله. أخوه كان يميل إلى القراءات المدنية، فكان يقرأ للإغريق، كان يقرأ قراءات الفلاسفة واليونان، ثم بعد ذلك يقرأ القراءات المعاصرة للفلاسفة الوجوديين وغير ذلك، حتى صار ثقافته ثقافة مدنية أوروبية، صار متفرنجا. حظه في القرآن حظ ضعيف جدا، حظ ضعيف جدا. ربما الوالد لم يمهله العمر لكي يتبناه بطريقة صحيحة، لكن هو يقول عن نفسه أنه كان يدخل مع أخيه حسن في مناقشات عظيمة جدا، وأنه لم يقتنع بمنهجه ولا بطريقته. طيب، دي أثار حسن البنا، أثار نسأل الله أن تكون له في ميزان حسنات. طيب، ما هي آثار جمال البنا؟ أثار رجل صاحب الثقافة الإسلامية، إن هو اجتهد في الدعوة وأسس رجالا. أقول مع أنك بعض الخلافات وبعض الانتقادات والملاحظات، ولكن هذا الرجل استطاع في فترة وجيزة أن ينشئ جيلا يحمل الإسلام كرسالة، جزاه الله خيرا، ونسأل تعالى أن يجزاه عن ذلك خير الجزاء مع بعض الملاحظات والانتقادات الموجودة. طيب، ما هي إمكانيات أخيه جمال البنا؟ اسمعوا، بيقول بأن من يعني من أراد أن يسأل فلا يسأل أحدا، ما يسألش حد، استفت قلبك، يعني أي مسلم عاوز أي حاجة ما يسألش حد. وقال إن الفقهاء هم الذين جعلوا الفتوى ليحتاج الناس إليهم ليأكلوا من وراء الفتوى. يعني قال إيه؟ إن الناس الفقهاء هم اللي خوفوا الناس من الفتية، عشان الناس كلها ترجع لمين؟ للفقهاء، والفقهاء يأكلوا عيش من وراء المسألة دي. طبعا هذا الرجل لم يحفظ القرآن ولم يسمع قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، لم يقرأ ذلك، لأنه هو بنفسه، وهذا الكلام موجود في مجلة الهلال بتاعت هذا العدد، هو نفسه بيقول أنا لم أحفظ القرآن، وقراءاتي كلها قراءات إفرنجية ومدنية، والرسالة متمثلة في حاجتين، المرأة والطفل، المرأة والطفل دي الموجود عنده. طيب، نرجع تاني وأيضا لم يقرأ قول الله عز وجل ولو ردوه، عند الخلاف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم، اللي هم مين؟ الفقهاء العلماء. لكن هو بيقول لك لا، ما فيش في حاجه في الاسلام حاجه اسمها ايه، فقهاء والعلماء، اي واحد عاوز حاجه يسال قلبه، يسال قلبه. يعني فرضنا مثلا واحد جامع زوجته مثلا ويحاق، يسال قلبه، ما يسالش حد، تلاقي الكلام ده يعني ممكن قلبه يستسيغه يبقى حلال، قلبه نفره يبقى حرام. طيب، هذا مثلا شيء. شيء ثاني، قال ما فيش حاجه اسمها اهل الذمه، في حاجة اسمها أهل الذمة، في حاجة اسمها مسلم ونصراني ويهودي، لا، في حاجة اسمها الإنسان، إنسان. لكن وصف الإنسان بأنه مسلم ونصراني ويهودي وما إلى ذلك ده مفسد للإنسانية كقيمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق آدم خلقه كإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. إذا الإنسان ده هو الخليفة، مش الإنسان بقى اللي هو الدين. وبالتالي هو ينكر تقسيم الناس هذه التقسيمات، ويرى أنها من أسباب فساد المجتمعات. الأمر الثالث أمر عجيب جدا، بيرى أنه في هذه الأزمان لا بأس إن الشباب إذا قابل النساء يقضي مأربه من النساء لأول مرة. يعني إذا زنى الرجل بالمرأة أول مرة فإن الله تعالى يسامحه، إذا شرب الخمر أول مرة فإن الله يسامحه. إذن أول حاجة في أول حاجة مسامحة، بل قال أعظم من ذلك، قال إن الرجل إذا قابل المرأة وأخذ يقبلها ويحضنها وما إلى ذلك فذا من جملة الصغائر التي تمحى بالاستغفار. يعني روح شنكش وبعد كده أقول أستغفر الله العظيم، يبقى انتهت المسألة. طيب وماذا أيضا؟ يرى بأن تغطية الشعر بالنسبة للنساء ليس من الإسلام، ده مش من الإسلام، ده مش من الإسلام، لأن الإسلام لم يأمر إلا بتغطية الجيب، والجيب اللي هو فتحة العنق، يبقى المرأة ما تظهرش رقبتها بس، يبقى العورة عند المرأة هي إيه؟ الرقبة. لكن الشعر لو ظهر ليس به بأس، ليس به بأس. هذا مثلا فتوى، فتوى عجيبة جدا أخرى، يقول شرب السجاير في رمضان لا يفسد الصيام. طبعا الناس بيشربوا السجاير أظن ديت يعني أحسن فترة يسمعوها، إن شرب السجاير في رمضان لا يفسد الصيام، يا إله العالمين. طبعا جملة عظيمة جدا من الأمور الفاسدة. الاثنين خرجوا منين يا أخوانا؟ خرجوا منين الاثنين؟ من بيت واحد، لكن ده له إمكانيات وده له إمكانيات. العجيب إنه بيقولوا له أنت لم تنجب، قال الحمد لله أني لم أنجب، مش عاوز يتحمل أي مسؤولية، سبحان الله. إذا لابد للمؤدب يا إخوتي أن يكون واضعا يده على الاختلافات البينية التي تكون عند الأولاد، المراد أن يؤدبهم، لأنه إذا ساواهم جميعا في خطاب واحد كان ذلك من باب الفساد، كان ذلك من باب الفساد. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة مش في التربية بس، دي مسألة حتى في المعاملات، زيد بن ثابت أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 17 يوما، اللغة العبرية تعلمها في 17 يوم، أمر عجيب جدا. لماذا لم يطلب ذلك من أسيد بن حضير أو من سعد بن عباد أو سعد بن معاذ أو غيرهم من الأنصار الذين كانوا يعيشون مع اليهود؟ لماذا طلب هذا من زيد بن ثابت بالذات؟ ليه؟ وكان صغير السن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من إمكانياته أن يقوم بذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا أنس وكان صبيا يلعب مع الصبيان فأرسله في حاجة له وقال لا تخبر بذلك أحدا، فلما أطلع على أمه سألته أمه يا أنس ما الذي أخرك؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي؟ قالت سر، سر. قالت لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالذات؟ وليه الصفاء أن يكون خادما له؟ إذا معرفة الإمكانيات دي مسألة مهمة جدا. كذلك المؤدب مع الأولاد، هو يشتغل مع 2 3 4 5 6، لابد يبقى عارف إمكانيات كل ولد، يعرف كيف يمكن أن يدخل إليه وكيف يمكن أن يهذبه. قصة عملية واقعية قد حدثت. أحد الإخوة الأفاضل، كان هناك شيخ كبير في الحي الذي يقطن فيه في القاهرة، وهذا الشيخ كان له فضل على هذا الأخ، فأراد الأخ أن يجتهد مع أولاده، له ولدان، له ولدين صبيان، والاثنين دول مجضضين أبوه، يعني أرثين أبوهم، تعالوا نروح نصلي، طب احنا وراك، هو يروح من هنا وهم يزوقهم بقى قهوة، يروحوا نادي، أي حاجة. وقت كان في إعداد وقت كان في ابتدائي، الأخ ده راح لهم البيت مش بقى يلا بقى عشان نحفظ القرآن انت صورتك ايه يلا. لا قال لهم انتوا دلوقتي تدرسوا ايه؟ انا هدرس لكم عربي وتاريخ وجغرافيا واي مادة عاوزين ادرسها لكم ادرسها لكم. فبدأ ان هو يدرس لهم تاريخ واللغة العربية. قالوا بس انا ما بحبش النحو. قال لهم لا مش هديكم نحو. يدرس لهم نحو زي اخواني يديهم قراءة او نصوص. عارف النحو مثلا عندهم مثلا المنصوبات، فلما يجي يقرأهم في القراءة يركز على المنصوبات دي مفعول به، طب دي مفعول لأجله، طيب دي مثلا نعت والمنعوت منصوب يبقى هذا النعت منصوب عشان الايه المنعوت منصوب، لغاية لما العيال تقبلوا القواعد النحو من غير ما يفتحوا كتاب النحو بدأ يفتح لهم حوارات، يكلمهم عن الخلافة الإسلامية، يكلمهم عن عز الإسلام الضائع، يكلموا عن المكائد التي تكاد الإسلام والمسلمين، يقول لهم قصص، يقرأ لهم كليلة ودمة بتاعة الحكيم الهندي، وكل يوم يقرأ لهم حتة من كليلة ودمة، ويقرأ لهم حتة من المقامات بتاعة الحريري، ويقول لهم حتة من التراجم، يقرأ ويقول لهم بأسلوب سهل وبسيط. خلال فترة وجيزة تعلق الأولاد بهذا الأخ، تعلقوا به تعلق عجيب جدا، تعلق عجيب. يلا بقى يبقى لنا دور بقى عملي بقى، انتوا لكم اصحاب؟ اه لنا اصحاب. احنا عاوزين بقى نجيب اصحابك دول ونبدا ان احنا نعلمهم حاجه حلوه من اللي انتوا علمتوه. جابوا العيال بتوع الحي بدا يعلمهم. طب يلا يا شباب نعمل بعض الشغل في المسجد، ينظفوا المسجد، يمسحوا المسجد، يعملوا شغل في المسجد ما شاء الله. وانقلبت الامور ببركه هذا الجهد البسيط مولاي الاطفال. إذا لابد من وجود المؤدب الذي يؤثر والذي يرتقي بالأولاد، ما يكونش كل الهم يحفظ بعض آياتنا القرآن، يحفظ جزء جزئين ثلاثة أربعة خمسة، هذا أمر لابد أن يعدل. حفظ القرآن مهم وطيب وجيد، ولكن ليس هو نهاية المطاف، هو جزء من المطاف. طبعا هذا الكلام يا إخواني جميل، وأجمل منه أن إيه؟ أن يطبق. ولذلك قلت قبل كده كم مرة يا إخوان، من أراد إن هو يتخصص كمؤدب ممكن نعمل كده دورة للمؤدبين، ونبدأ نعمل فيها برنامج بالفعل نخرج المؤدبين، لأن احنا مفلسين في كل حاجة، مفيش عندنا القدرات المبدعة في أي مجال، واللي عنده إبداع في أي مجال بيتم قتله أولا بأول. فما الضير؟ حد عنده رغبة أن يكون مؤدبا؟ وعلى فكرة المؤدب يمكن أن يأكل بتأديبه الغلمان أن يأكل يعني الذهب، ما شاء الله أرزاق واسعة جدا، يعني من أراد أن يرزق برزق الواسع فعليه أن يسلك هذا السبيل، ولكن شريطة ألا يأخذ من أحد شيئا، دي مسألة مهمة جدا، لأن المؤدب لابد أن تكون له حشمة وأن يكون له وقار حتى يؤثر في الأولاد. هل ينفع الأستاذ ذا الدرس يكون مؤدب؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن العيال في الدرس بيدوا الأستاذ الايه الشهرية، الأستاذ بيمد إيده ياخد الشهرية، في الحقيقة هو قد أهرق شخصيته ودمر شخصيته وأصبح غير جدير بالاحترام، خلاص انتهى. أمال مين اللي يديله فلوس؟ الراجل الكبير هو اللي يديله فلوس، ومش قدام الأولاد بينه وبينهم، ماشي الحال. ولذلك لو ربنا قدر مسألة المؤدبين سنشترط ويكونك في يمين وقسم ألا يأخذ مؤدب من أحد شيئا. أمال يرزق إزاي؟ ملوش دعوة، ملوش دعوة، دي بقى حاجة بقى إيه هنسلكها مع بطريقتنا إن شاء الله. من اللي عنده استطاعة أو له رغبة يكون من المؤدبين؟ طيب، طب احنا عاوزين يكون المسألة ديت يعني يكون عنده رغبة شديدة وهمة عالية، له رغبة كده يرفع ايده كده، ما شاء الله. طيب معذرة الإخوة لهم رغبة في هذا الأمر، يكتب بس الاسم ورقم التليفون.